العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أن التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. فائدة ما يروى يعني يرون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يروى خير القبور الدوارس ليس له صحة. يعني يرون أن الرسول قال خير القبور الدوارس ليس له صحة. ومعنى الدوارس الخفيفة التي ليس عليها بناء. ومعنى الدوارس الخفيفة التي ليس عليها بناء. هو هكذا السنة أن يكون القبر غير مبني. السنة أن يرفع القبر قدر شبر ويفرش بالتراب والحصى كما كان عمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما البناء على القبر فإن كان المكان خاصا ملك شخص يعني وبنى عليه القبر مكروه. أما إذا كان في المقبرة المسبلة الموقوفة التي وقفت للدفن لا يجوز البناء على القبر. لا يجوز. لماذا؟ لأنه تحجير عن الغير، يكون تضييقا من حيث البقعة عن الغير، لأن هذه البقعة وقفت لدفن موتى المسلمين. كل مسلم له حق أن يدفن في هذا المكان، وليس لشخص أن يحجر على الآخرين، يعني أن يأخذ مساحة زائدة بحيث يكون ضيق على غيره من الناس. هذا في المقبرة المسبلة الموقوفة يعني. أما في المقبرة الخاصة بناء القبر لغير على غير وجه الفخر مكروه. أما إذا كان للفخر حرام، الله تعالى لا يحب الفخر، هذا الذي يعمل بناء ضخما للفخر يعني حتى يكون فاق غيره في نفسه حتى يعلو على غيره، هذا في الشرع حرام لا يجوز. فائدة قرأ على الشيخ رحمه الله أن عليا أوصى ولده الحسن فقال قرأ على الشيخ رحمه الله أن عليا أوصى ولده الحسن فقال يا بني أوصيك بتقوى الله في الغيب والشهادة، يعني في كل أحوالك. الغيب الشيء الذي يغيب عن إحساسنا يقال له غيب، والشهادة الشيء الذي نشهده يقال عنه شهادة. معناه في كل أحوالك أنا أوصيك أن تتقي الله تعالى، هذا معناه. وكلمة الحق في الرضا والغضب. وكلمة الحق يعني أوصيك بكلمة الحق، الحق يعني التي توافق الشرع، هذا معنى كلمة الحق. وكلمة الحق في الرضا والغضب يعني ليكن كلامك موافقا للشرع في كل أحوالك، إن كنت راضيا وإن كنت غضبان. الناس كثير منهم يقع في الكلام الذي يخالف الشرع إذا غضب، إذا غضب يقع في كلام يخالف شرع الله. الإنسان القوي الذي هو يراقب نفسه ويغلب نفسه هو الذي يمسكها عن أن تقع فيما حرم الله في كل الأحوال، في حال الرضا وفي حال الغضب وفي حال المزح. أيضا كثير من الناس يقعون في شيء يخالف الشرع في حال المزح، لأنه يخف مراقبته للسانه عندما يمزح. لأجل هذا كثير منهم يقع في الغلط عندما يمزح، مراقبته للسانه في المزح تضعف، ومراقبته لنفسه عند الغضب تضعف أيضا هذه المراقبة. لذلك كثير منهم يقع عند الغضب. بعض الناس عند الغضب يقعون في الكفر، يعترضون على الله، يشتمون الخالق سبحانه وتعالى. سبب الغضب، الغضب كثير من الناس هو بالنسبة لهم سبب لوقوعهم في الكبائر وفي الكفر والعياذ بالله. والقصد في الغنى والفقر، يعني وأوصيك بالقصد في الغنى والفقر، يعني أن لا تكون مسترسلا في صرف المال على الشهوات والملذات، لا تكون باسطا يدك كثيرا في ذلك حتى لا تقع في الغفلة، لأن الشخص الذي يكثر من صرف المال ولا يراقب نفسه يصير في غفلة. الغفلة شيء سبب لوقوع الشخص في المكروه أو في الحرام، فينبغي أن يتعود الإنسان على الاقتصاد إن كان غنيا وإن كان فقيرا، هذا أحسن. قال بعض السلف: الاقتصاد نصف المعيشة، الاقتصاد نصف المعيشة، هذا يعينه على تدبير أموره، على تدبير أموره إذا كان مقتصدا. ولا يسمى بخيلا الشخص الذي يقتصد، يعني يصرف المال في محله لما يحتاجه، لما يحتاج أهله مثلا، ويكون مقتصدا، لا يقال عنه بخيل. الشخص الذي يمسك عن صرف المال فيما فرض الله يقال عنه بخيل، يقال بخل بما أوجب الله عليه. الزكاة مثلا وجبت، حان وقتها وبدون عذر ترك إخراج هذه الزكاة، هذا يقال عنه بخيل، عنده مال زائد ويعرف بأن المسلمين اليوم بحاجة للدعوة إلى الله في هذا الوقت الذي نحن فيه، ثم هو أمسك أحجم عن صرف بذل ماله في الدعوة إلى الله، هذا يقال عنه بخل بما أوجب الله عليه، وذنبه كبير كمانع الزكاة. ليس فقط يقع في الكبيرة من منع الزكاة من حيث أمور المال، كذلك من ترك صرف المال فيما فرض الله في مثل هذا الذي هو تقوية الدعوة إلى الله وهو قادر على ذلك، لا عذر له، عليه إثم كبير. الشيخ عبد الله رحمه الله قال: مذهب أهل السنة اليوم مثل اليتيم الذي لا كافل له. ما معنى مثل اليتيم الذي لا كافل له؟ معناه مذهب أهل السنة لا يوجد من ينصره كما يجب، كأنه يتيم ولا يوجد من يكفله، يعني من يقوم بمصاريفه لنفقته، لثيابه التي يحتاجها، لطعامه الذي يحتاجه، لمأواه الذي يحتاجه. هكذا أكثر من مرة قال في مجالس: مذهب أهل السنة في هذا الوقت كاليتيم الذي لا كافل له. إذا كان يوجد يتيم ويوجد غني وعرف بحال هذا اليتيم الذي هو ضعيف الحال ما عنده مال، أليس يجب عليه أن ينقذه من الضياع، من الهلاك؟ يجب عليه. وكذلك يجب على أغنياء المسلمين أن يبذلوا أموالهم في أمر الدعوة إلى الله في هذا العصر حتى يكونوا سببا في نصرة مذهب أهل السنة. والعدل في النشاط والكسل، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في النشاط والكسل، يعني يكون معتدلا في أموره حين يكون نشيطا وحين يكون في جسمه كسل، يقوم بما أوجب الله ويزيد على ذلك أن يأتي بالنوافل ولو بشيء قليل منها، لا يترك بالمرة النوافل. بعض الناس يتركون النوافل بالمرة بلا عذر، لا ينبغي هذا، ليس حراما لكن لا ينبغي هذا. فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات. ما معنى فاعمل ولو بالعشر كالزكاة؟ يعني النوافل لا تتركها بالمرة، حتى لو عملت العشر كما في زكاة الزروع التي لا تسقى بمؤنة إنما يأتي ماء النهر أو ماء المطر، هذه الزروع كم زكاتها؟ العشر. فمعناه لا تترك النوافل بالمرة، إذا كنت لا تأتي بكل النوافل كالصالحين كالأولياء لا تتركها بالمرة، اعمل ولو عملت العشر. يعني الشخص نفسه ماذا تحدثه وأنت لا تعمل النوافل؟ لا تعمل شيئا منها. إذا واحد صلى ركعة الوتر يكون عمل شيئا من النوافل، إذا تصدق بألف ليرة يكون عمل شيئا من النوافل، الصدقة يعني صدقة التطوع. لا ينبغي أن يترك بالمرة. والرضا عن الله عز وجل في الشدة والرخاء، والرضا عن الله عز وجل في الشدة والرخاء، يعني يجب على الإنسان أن يكون راضيا عن ربه. إن كان هذا الإنسان في حال الشدة، في الضعف، في الفقر، في البلاء، وإن كان في حال الرخاء، عنده سعة في المال وصحته جيدة، ينبغي أن يكون راضيا عن ربه، بمعنى أن لا يعترض على الله في كل الأحوال، لا بالقول ولا بالقلب، يعني في قلبه لا يعترض على ربه، وبلسانه لا يعترض على الله، ومن اعترض على الله كفر. بعض الناس إذا جاءهم البلاء يكفرون، أليس بعض الناس قال لا أصلي له وقد ابتلاني بكذا وكذا عن الله، اعترض على الله، غضب من ربه لما مات أولاده، قال أنا لا أصلي له، أخذ أولادي. وهكذا يحصل من بعض الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن تكون طائعا لله في حالك، لما تكون في الرخاء، في الصحة، في الساعة، في الراحة، اثبت على طاعة الله، الله تعالى يعينك إذا أصابتك الشدة، يكون هذا سببا لك لتكون معانا إذا ألمت بك الشدة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أطع ربك واثبت على طاعته وعبادته حين الشدة، حين البلاء، حين الفقر. الإنسان لا يبقى دائما في حال واحد، أحواله تتغير. الواحد منا في شبابه كما في حاله الآن لما كبرت سنه، لا، أليس يكون أحيانا مريضا، أحيانا يكون صحيحا، تختلف الأحوال على الإنسان، لكن يجب عليه أن يثبت في كل الأحوال على طاعة الله، في كل الأحوال على تقوى الله، يجب أن يكون ثابتا على أنه راض عن ربه في كل الأحوال، لا يعترض على الله لا في حال الشدة ولا في حال الرخاء. في الرخاء يكون قائما بالطاعة، في الشدة يكون قائما ثابتا على طاعة الله، ليس كبعض الناس إذا أنعم الله عليهم قاموا بالصلاة ووزعوا أشياء على الناس، فإذا أصابتهم الشدة أحجموا، تركوا الصلاة. أليس بعض الناس إذا أدخلوا المستشفى لا يصلون؟ يقول بعض مريض كيف أصلي في المستشفى على السرير، كيف أصلي؟ وبعضهم يقول في الطائرة كيف أصلي؟ تصلي إن كنت في الطائرة، إن كنت مريضا، إن كنت في سفر ماشيا، إن كنت راكبا السيارة، إذا احتاج دخول الخلاء ماذا يفعل؟ عادتهم أن يبولوا في أثوابهم أم يقومون لقضاء الحاجة؟ لقضاء الحاجة يقومون، وللصلاة يقوم، أليس يقوم لقضاء الحاجة؟ هل عرف عن شخص عادة في الطائرة أنه إن احتاج لقضاء الحاجة يقضي حاجته حيث هو جالس؟ لا، يقوم لقضاء الحاجة وللصلاة، قم للصلاة، الله فرض عليك هذه الصلاة، والله تعالى رخص لنا قصر الصلاة الرباعية في السفر، وأن نجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، يعني يعمل الشخص ما يناسب حاله وما فيه له راحة به، يعني شيء خفيف ليس شيئا لا يستطيع أن يعمله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله تعالى لو شاء لكلف الناس بما ليس في وسعهم لو أراد، ولا يكون ظالما لأنه مالكهم، لكن من رحمته بعباده ما كلفهم إلا بما يطيقون. الله سبحانه وتعالى يتصرف فيما يملك كما يشاء، لا يعترض عليه، ومع ذلك من رحمته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كلفنا بما لا نطيق، بما لا نستطيع. فطالما أنت مستطيع لابد أن تأتي بما فرض الله عليك. الصوم إذا كان الشخص عاجزا عنه هل يجب عليه أن يصوم؟ لا، لا يجب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن استطاع فهو مكلف به، يعني فرض عليه أن يصوم. واعلم أن من تكبر على الناس زلة، واعلم أن من تكبر على الناس زلة، لأن بعض الناس يتكبرون في الدنيا يظنون أنهم بهذا فازوا من سوء فهمهم. العبرة بما عند الله، والفائز هو الذي يظهر فوزه في قبره وفي الآخرة. أمام الناس إذا ظهر أنه فائز لكن في الحقيقة من حيث الشرع هو خاسر، ماذا ينفعه ظهوره بالفوز الظاهري؟ العبرة بما عند الله. إذا نزل القبر ووسع قبره هنيئا له يا سعادته، ونور قبره يا سعادته يا هناءته. إذا نزل في القبر وبقي ظلمة عليه وضيق عليه فهو وعمله على حسب عمله. القبر ليس فيه مؤنس على وجه العادة، فيأتي أخوك إلى القبر يقعد معك فيه، ولا تأتي أمك إلى القبر وتنزل وتقعد معك مهما كانت تحبك، تقعد معك في القبر في داخل القبر، أبوك يقعد معك في داخل القبر. لا يوجد مؤنس في القبر على وجه العادة في الدنيا، إنما الذي يؤنس العمل الصالح، الله يجعلنا من أهله. فإذا كان من أهل العمل الصالح يكون سببا لأنسه في قبره، صلاته تدافع عنه، وصومه يدافع عنه، عمله الصالح يدافع عنه في قبره، قراءته سورة تبارك تدفع عنه عذاب القبر. إن كان كل يوم يقرأ سورة الملك بالليل ما بين المغرب إلى الفجر قراءة صحيحة كما أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه تدفع عنه عذاب القبر، وتدفع عنه بإذن الله عذاب الآخرة إذا كان يحافظ على ذلك كل ليلة. كم تأكل من الوقت قراءة سورة تبارك؟ يمكن 6 دقائق أو 7 دقائق نحو ذلك، ومع ذلك كثير من الناس لا يفعلونه. هذا حظ الله تعالى قدر لبعض الناس كذا لبعض الناس كذا، فكل على حسب ما قدر الله يكون حاله على حسب ما قدر الله. ومن أعلم أن من تكبر على الناس زل، ومن سفه عليهم شتم، يعني الذي يعامل الناس بالسفاهة بما هو فيه قلة فهم من شأنه أن يكون مجلبة لشتمه إذا عامل الناس بذلك. ومن سفه عليهم شتم، يعني عاملهم بضعف العقل بترك الحكمة شتم. أليس الشخص في الطريق أحيانا يضيق عليه شخص بالسيارة فهو يعامله بسفاهة فذاك يشتمه؟ في كثير من الأحيان يحصل هذا. أليس أحيانا يكون سببا لشتم الخالق هذا الذي يتصرف بسفاهة؟ أليس أحيانا يكون سببا لقتله لسانه الذي هو لا يمسكه عما لا ينبغي؟ أليس يكون سببا لقتله؟ لا يفكرون في العواقب، أغلب الناس يتكلمون بلا تفكير في العواقب، يعني ما الذي يكون نتيجته من هذا الكلام؟ لا يفكرون في هذا. هؤلاء لا يراقبون أنفسهم، يعملون دون مراقبة لأنفسهم. الشخص ينبغي أن يفكر قبل أن يتكلم، هذه الكلمة فيها خير يقولها، لا خير فيها يتركها، حتى لو لم تكن محرمة جربوا هذا، عودوا أنفسكم على مراقبتها بأن تفكروا قبل الكلام، هذا الكلام فيه خير؟ يكونون جالسين يفكر في نفسه، لا أحد يتكلم، ما رأيك بهتلر يقول له مثلا، أو يقول له ما رأيك بشرشل، ما رأيك بالحرب العالمية بنتائج، كلام لا طائل منه لا خير فيه، فقط يريد أن يتكلم حتى لا يبقى ساكتا، كالشخص الذي يشرب السيجارة والأرجيلة فقط يضيع نفسه بلا فائدة لأنه يريد أن يشغل وقته. أليس بعض الناس يقولون طيب عندنا فراغ ماذا نفعل؟ ماذا قال الشيخ عبد الله رحمه الله؟ الفراغ إن لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. عندك وقت فراغ بعد الموت لا تجد هذا الوقت، هذا الفراغ اشغله بطاعة الله، وإن لم تشغله بطاعة الله شغلك ذلك عن طاعة الله بما لا خير لك فيه، فإذا إنسان وجد فراغا فليشغل هذا بطاعة الله. أحد المشايخ الذين ليسوا من جماعة الشيخ عبد الله رحمه الله كان في الشام في سوريا في دمشق، قال ما دخلت عليه مرة إلا ووجدته في عبادة. يقول عن الشيخ عبد الله قال ما دخلت عليه مرة إلا ووجدته في عبادة، إما يصلي وإما يذكر الله وإما يقرأ في الكتب وإما يدرس. ما كان الشيخ عبد الله يضيع الوقت بلا فائدة، يعني من الأولياء الصالحين الذين كانوا شديد المراقبة في أمر نفسه وأمر من معه، لا يضيع الوقت فيما لا خير فيه، إما يذكر أو يصلي أو يدرس، يعني يعمل خيرا، هكذا يشغل وقته دائما بالخير. فماذا يكون فعل؟ ما ضيع الوقت فيما لا خير له فيه، وما وقع في الغفلة، لأن هذا مجلبة للغفلة. إذا كان الشخص كلما وجد فراغا يأكل أو يتكلم أو يحكي ما يسمى النكت مثلا، أو يضيع وقته بشيء آخر، يكون فوت على نفسه الخير. قال ومن سلك مسالك الشر اتهم. يعني انظروا كيف يكلم علي رضي الله عنه ولده الحسن بمثل هذا الكلام. أما اليوم ماذا يكلمه؟ يا ابن انتبه، خب المال من أجل فيما بعد، يا ابن انتبه قد يأتي أيام صعبة، خب المال، لا توزع مالك شمالا ويمينا. يكلمه في أمور الدنيا، يعني يا ابني صاحب أصحاب المناصب حتى إذا احتجت لوظيفة يوظفونك، يدافعون عنك حتى تصل إلى كذا وكذا. فقط همهم في أمور الدنيا، يعني يدورون حول أمور الدنيا، كلامهم مع أولادهم مع الذكور مع الإناث حول أمور الدنيا. يا ابني انتبع على مالك، لا توزع كذا وكذا، بدل أن يقول اصرفه في طاعة الله، هذا المال صرفته في طاعة الله استفدت منه. قال ومن سلك مسالك الشر اتهم، يعني إذا إنسان صار يمشي مع الذين يستعملون الحشيشة ليس لتدريسهم، أو يذهب مع الذين يذهبون للخمارات مع أراضي للناس، أليس يتهم عند الناس؟ من شأنه أن يصير متهما عند الناس، إذا تكلموا فيه يقولون هذا يماشي فلانا ويماشي فلانا، يتهم عند الناس يتهم. فماذا يفعل؟ قال الشيخ عبد الله رحمه الله إذا أردت الرقية فصاحب الأخيار، يعني الذي يريد أن يترقى يصاحب أهل الخير، يستفيد منهم من مقالهم من حالهم من أفعالهم، يستفيد منهم بمراقبتهم. أما إذا صاحب الأراذل وهو لا يعلمهم لا ينهاهم عن المعاصي والرذائل، ماذا يكون استفادة؟ ومن خالط الأنذال حقر، يعني الذي يخالط الأراذل الناس حقر عند الناس، يعني لا يكون له عند الناس اعتبار، يقولون هذا من رفيقه من صاحبه من يماشي من الذين يعاشرونه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني الإنسان يتأثر بسيرة صاحبه، فليفكر أحدكم من يصاحب مع من يمشي. يعني فالشيخ عبد الله رحمه الله كان يقول اختر لنفسك صاحبا يعينك على تقوى الله، اختر لنفسك صاحبا يعينك على تقوى الله، اقرن نفسك بصاحب صالح، هكذا كان يقول الشيخ عبد الله رحمه الله. اقرن نفسك، يعني كن مع إنسان من الطيبين من الصالحين، تستفيد من علمه تستفيد من وعظه من عبادته. الشخص لو لم يقم هو بالعبادة لكن إذا صاحب العبادة يستفيد يراقبه، وهذا يعني سبب من الأسباب حتى هو يمشي في هذا الخط الذي يمشي عليه هذا الرجل الصالح. ومن جالس العلماء وقرى، يعني الذي يجالس أهل العلم يستفيد في حاله من مجالسة أهل العلم، يصير من أهل الوقار. ومن جالس العلماء وقرا، ومن أعجب برأيه ضل، ومن أعجب برأيه ضل. الشخص الذي يتمسك برأيه في كل حال حتى لو كان مخالفا، يعني هذا يهلك، لأن الإنسان منا كيف يكون رأيه دائما يكون على صواب؟ لا، نحن الأنبياء عصمهم الله حفظهم الله، أما الواحد منا لا ينبغي أن يكون متمسكا برأيه في كل الأحوال. لذلك إذا تمسك برأيه أعجب برأيه دائما يقول أنا، كأنه يقول يعني أنا لا أخطئ، هذا من أسباب الهلاك. ومن استغنى بعقله زل، ومن استغنى بعقله زل. نحن نسلم لشرع الله، نحن نسلم لشرع الله. عندنا نحن معاشر أهل السنة الأصل هو الشرع، الأصل هو الشرع، والعقل السليم هو شاهد للشرع. هذا عندنا نحن معاشر أهل السنة، نحن نقول ما أمر الله تعالى به أمر به لحكمة، ما نهى الله عنه نهى عنه لحكمة. عرفنا ذلك أو لم نعرف، يعني إن عرفنا الحكمة من عين هذا الفعل أو لم ندرك ذلك، لم نصل إلى إدراكه، نعتقد أن ما شرعه الله لحكمة، ما أمر به لحكمة، ما نهى عنه لحكمة، ما أحله لحكمة، ما حرمه لحكمة. وكل منا يقول في نفسه أنا أسلم لله تعالى، أنا أسلم للشرع، لأن الشخص لا يتبين له في كل الأحوال الحكمة من كل عبادة، في عين هذه العبادة ما الحكمة من هذا، ما الحكمة من هذا، ما الحكمة من هذا. نحن نسلم لله إن أدركنا تلك الحكمة، يعني وصلنا إلى إدراكها، إن عقلناها أو لم نعقلها، يعني لم نصل إلى معرفتها، نقول ما أمر الله به لحكمة وما نهى عنه لحكمة، عرفناها أو لم نعرفها، نحن نسلم لله تعالى. يعني إذا واحد سألكم مثلا، المرأة إذا مات زوجها العدة في الشرع 4 أشهر و10 أيام، لماذا؟ وإذا طلقها زوجها عدتها 3 أطهار، لماذا؟ إن عرفت الحكمة من ذلك ألا تعرف هذا الله تعالى شرعه، فنحن ننفذ نطيع الله تعالى فيما أمرنا به، فنقول هذا أمر تعبدي، الله تعالى أمرنا بأن نطوف حول الكعبة في الحج والعمرة 7 مرات، عقلنا الحكمة من ذلك أو لم نعقل، نقول هذا أمر فيه حكمة، الله لا يأمر بشيء عبثا، الله منزه عن السفه عن فعل ما لا حكمة فيه. أمرنا بالسعي بين الصفا والمروة 7 مرات، نسلم لله. أمرنا برمي الجمار 7 جمار، 7 حجرات، 7 حصيات في موضع مخصص لرمي الجمار من مناسك الحج، ثم بعد ذلك من مناسك الحج أن نقص شعورنا أو أن يحلق الرجال الحلق أو التقصير بحكمة. ونحن في أثناء الإحرام منعنا من أشياء، الرجل منع من أشياء والمرأة تمنع من أشياء أثناء الإحرام، نحن نسلم لله تعالى. فرض الله علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، الصبح 2 ركعات، الظهر 4 ركعات لحكمة يعلمها الله، المغرب 3 ركعات لحكمة يعلمها الله. من سلم لله سلم، ومن اعترض على الله هلك وكفر. فالمسلم من شأنه يسلم لله ويقول نحن لا نستقل بالعقل وحده لمعرفة الأشياء المنجية، ما ينجينا في الآخرة هذا نتوصل إليه بمجرد العقل، لا، فالله تعالى لحكمة أرسل الأنبياء، فالأنبياء هم علموا الناس بأمر من الله ما فيه مصالح الدين والدنيا، ما يجب عليهم، ما فرض الله عليهم، ما حرم الله عليهم. لأنك بالعقل وحده لا تتوصل، أنت تستطيع بعقلك بمجرد التفكير بالعقل أن تتوصل إلى أن الله فرض عليك 5 صلوات وصوم رمضان وتحريم كذا، ولا تستطيع. فأرسل الله الأنبياء وأوحى الله إليهم فعلموا الناس، هذا فضل من الله ورحمة من الله. بعثة الأنبياء ليست فرضا على الله سبحانه وتعالى، إنما من رحمة الله بعباده، أرسل إليهم من أرشدهم لأمور دينهم حتى يعرفوا الحلال والحرام، حتى يعرفوا طريق التقوى والطريق الذي به النجاة. انظروا هذا الكلام، يعني سيدنا علي يقول للحسن رضي الله عنهما هذا الكلام في نصيحة له. مسألة: من ظن أن إسرائيل لها معنيان، هي عند الناس لها معنيان، إسرائيل، إسرائيل هو اسم نبي الله يعقوب. من ظن أن إسرائيل لها معنيان، يعقوب وهؤلاء اليهود، وهذا ظن الناس، بل بعض الناس لا يعرفون أن إسرائيل هو اسم يعقوب، أظن كثير من الناس لا يعرفون، قد يستغربون إذا قلت لهم إسرائيل هو اسم يعقوب، يقول لك، يعني يظهر لك الاستغراب. من ظن أن إسرائيل لها معنيان، يعقوب وهؤلاء اليهود، فقال: اللهم أهلك إسرائيل، وأراد اليهود ليس عليه ضرر. من ظن أن إسرائيل لها معنيان، يعقوب وهؤلاء اليهود، فقال: اللهم أهلك إسرائيل، وأراد اليهود ليس عليه ضرر. لكن نحن لا نقول آمين، لأننا نعرف أن إسرائيل هو يعقوب، لكن هم الناس العوام لا يعرفون، يظنون أن إسرائيل يطلق، بعضهم يظن يعرف أنه يطلق على يعقوب، وبعضهم لا يعرف بالمرة، يظن أن إسرائيل هو اسم لهؤلاء اليهود. فهذا إذا قال اللهم أهلك إسرائيل، يريد اليهود، يعني لا ضرر عليه، لكن نحن الذين تعلمنا ونعرف لا نؤمن على قوله هذا. مسألة: قال الشيخ رحمه الله: من صنع تمثالا مجسما، أليس بعض الناس يعملون التماثيل مجسمة، يعني ليس مجرد صورة على ورقة لها شكل، أحيانا من قماش، أحيانا من الحجر، أحيانا من الخشب، أحيانا من غير ذلك. يعني من صنع تمثالا مجسما كاملا للحيوان معصيته كبيرة. إذا إنسان عمل لو عصفورا، لو شكل عصفور، تمثالا على شكل عصفور، لو كان فارغا من الداخل، هذا يقال عنه تمثال حيوان كامل. صناعته حرام من الكبائر، وبيعه من الكبائر، وشراؤه من الكبائر. وكم من الناس يقعون في هذا، هؤلاء الذين يستوردون من الصين المحلات التي يباع فيها الأشياء الرخيصة، كثير من الأشياء التي يشترونها فيها تماثيل لحيوانات، إما لشخص، إما لعصفور، أو لقطة، أو لشكل كلب، أو شكل خنزير، أو غير ذلك. صناعته من الكبائر، وبيعه من الكبائر، وشراؤه من الكبائر، والمال لا يحل لأن بيعه لا يصح. أليس يبيعونه ثم يقابلونه بالمال، يأخذ المال مقابله، ما دخل في ملكه هذا المال، يعني تصرفه بهذا المال حرام، وقع في الكبيرة حين اشترى صورة ما صح الشراء، ووقع في الكبيرة حين باع، والذي صنع وقع في الكبيرة، وحين يتصرف بالمال أيضا عليه معصية، لأن المال ما دخل في ملكه. انظروا إلى الفساد الذي يترتب من الجهل، بحيث يدخلون في هذه الأشياء التي لا يتعلمون حكمها. الذي استثناه الفقهاء صورة البنت الصغيرة، الدمية يعني، للبنت الصغيرة، قال الفقهاء يجوز، لأن هذا الحكمة فيه أن تتعود على تعهد الطفل، على تربية الطفل، على حضانة الطفل، فقالوا يستثنى منه هذا، فيجوز شراء الدمية، اللعبة، صورة بنت صغيرة، ليس بنت كبيرة، للبنت الصغيرة، ليس للبالغة، فإذا بلغت تتوقف عن اللعب بها، لأن بعض البنات تتعود أن تبيت مع هذه الدمية حتى وهي كبيرة، تأخذها وتبيت معها. عادات السادات سادات العادات، ليس هذه العادات التي لا خير فيها، من كثرة ما تعودوا على العادات التي لا خير فيها صاروا يستغربون إذا نهوا عنها. أليس تكلمنا فيما يسمى عيد الأم، يعني إذا نهيناهم يقولون ما هذا الكلام، عيد الأم يا أخي، أم كيف لا يعمل لها عيد لهم؟ الإنسان الذي تعلم الشرع يعرف أن الرسول حين سئل من أحق الناس بحسن صحابة يوم القيامة قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك، وفي رواية أباك، يعني معناه الأم لها حق عظيم على ولدها. متى هذا الحق؟ في كل حياته وهي موجودة، يكرمها، يبرها، يطيعها فيما لا معصية فيه، ينفق عليها إن كانت محتاجة، يرضيها فيما لا معصية فيه، كل وقت، ليس في يوم واحد من السنة. فتعودوا على الأشياء التي هي قبيحة وصارت عندهم كأنها ليست قبيحة، فإذا نهوا عنها يستغربون، كيف؟ يقول لك كيف هذا؟ ها؟ يعني إذا نهيت الآن النساء عن بعض الأشياء التي تعودنها مما هو خاص بالذكور، فليس يوجد قبعات توضع على الرؤوس خاصة بالذكور، تعودت البنات أن تضعها. إذا قلت هذا تشبه بالرجال، الرسول لعن رسول الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، لعن رسول الله، يعني معصية كبيرة. ما الحكمة من ذلك؟ الله يأمر بما شاء وينهى عما شاء حتى ينقاد العبد لربه، حتى يظهر انقياد العبد لربه، يجب عليه أن يطيع الله. عرف الحكمة أو لم يعرف، عقلها أو لم يعقلها، توصل إلى إدراكها أو لم يتوصل. فالجهال يقولون يا هذه طاقية، ما أبي كان اشترى لنا، أنا أضع، أختي تضع، أخي يضع. العبرة بالأحكام الشرعية التي تؤخذ من أهل العلم الثقات، ليس بعادات الجهال. مسألة. قال الشيخ رحمه الله: عما ينسى في الديوان. أحيانا يأتي شخص إلى الديوان فينسى أشياء له ويذهب ولا يعود، هو يكون نسي أين نسيه فلا يعود إليه، أو أحيانا يكون اشترى شيئا ونسي أن يحمله، ودفع ثمنه ونسي أن يحمله. قال الشيخ رحمه الله: عما ينسى في الديوان، مما يتلف لو ترك، يعني إذا تركناه يتلف، يوجد أشياء تتلف بسرعة، بعض الأكل يتلف بسرعة، يتصرف به عند اليأس من ظهور صاحبه، وقبل تلفه فيما يتلف من نحو الطعام. يتصرف به عند اليأس من ظهور صاحبه، يعني ما عندنا أمل بحسب العادة أن يظهر صاحبه، وفيما يتلف لو ترك، قبل تلفه فيما يتلف من نحو الطعام. يعني إذا كان ترك شيئا بعد يومين يتلف، في اليوم الثاني نتصدق به، نقول نعطيه لفقير، نقول هذا صدقة، ويكون الثواب له إن ذاك الشخص لصاحب هذا الطعام. أما إن كان لا يتلف، يبقى مثلا نسي قميصا، يبقى حتى ييأس من ظهوره بعد نحو 10 سنوات، يقول الشيخ مثلا. أما الشيء الذي يتلف لو ترك قبل أن يتلف، يتصرف به بنحو التصدق به على فقير مثلا. مسألة. قبل هذا تعلمتم حكم هذه المسألة، سأعيدها. الشخص الذي يداوم على فعل الصغائر، يداوم على فعل الصغائر، يداوم على فعل الصغائر، ويعمل حسنات. الحسنة كما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تضاعف إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، وإلى أكثر إن شاء الله تعالى. قد تضاعف على الشيخ إلى 1,000,000، إلى 1,000,000، إلى 2,000,000 قد تضاعف الحسنة الواحدة. وكل حسنة على الأقل تدفع 10 من السيئات، يعني تكون سببا لتكفير 10 سيئات. فإذا كان هذا الشخص يعمل سيئات ويعمل حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. أما لو كان هذا الشخص يعمل هذه السيئات، الصغائر، يعمل الصغائر، يعمل الصغائر، ولا يقابل ذلك بحسنات، فصارت هذه السيئات الصغائر صارت أكثر من الحسنات. عندما تصير أكثر من الحسنات يكتب عليه معصية كبيرة، لا تنقلب الصغائر كبيرة ولا تنقلب الصغائر كبائر. الصغائر صغائر باقية عليه، يعني مثلا لو كان عليه مثلا 90 معصية صغيرة وعنده 50 حسنة، ما هو الذي غلب الآن في هذه الصورة؟ السيئات، الصغائر غلبت. يبقى عليه 90 صغيرة ويكتب عليه كبيرة، لأن سيئاته الصغائر تجاوزت الحسنات، لا هي تنقلب هذه 90 إلى كبيرة ولا تنقلب 90 كل واحدة منها إلى كبيرة. فهكذا المسألة، صار واقعا في معصية كبيرة بسبب تجاوز غلبة سيئات الصغائر حسناته، هكذا صورته. هلا نحن كنا هنا سألنا الشيخ رحمه الله عن شخص ظن أن الذي يكثر من الصغائر تصير كبيرة، قال الشيخ لا يكفر، يعني بصرف النظر عن هذا الحساب الذي ذكرناه، هو الذي يذكره العلماء هذا، أن الشخص الذي تجاوزت صغائره حسناته غلبتها صارت أكثر منها يقع في ذنب كبير، هذا الذي يذكره العلماء. مسألة، شخص ظن أن من داوم على الصغيرة وأكثر منها تصير كبيرة، قال الشيخ لا يكفر. شخص ظن أن من داوم على الصغيرة وأكثر منها تصير كبيرة، قال الشيخ لا يكفر. هو ظن أن الشخص الذي داوم على الصغيرة ويكثر منها تصير هذه المعاصي الصغيرة تصير كبيرة، ما قال لفظ تمحى هنا، بس قال تصير كبيرة، يعني ظن معنى كلامه أنه ظن أن عينها صارت كبيرة، هذا معنى كلامه، يعني هو ما استعمل لفظ تمحى. مسألة، نحن عادة في الدعاء نقول الله يلطف بنا، وسألنا الشيخ هنا رحمه الله إذا قلنا الله يلطف فينا قال لا ضرر فيه، بعض الناس يظنون لا يقال يلطف فينا، يقال يلطف بنا، هو يقال يلطف فينا يلطف بنا. مسألة، قال الشيخ قول الله يلطف فينا ما فيه ضرر، قول الله يلطف فينا ما فيه ضرر. هم النحاة يقولون حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، يعني تستعمل حروف الجر أحيانا بعضها مقام بعض لنفس المعنى، يعني في بي هذا حرف جر وهذا حرف جر، ليس معناه أن الله داخل فينا، لا. فائدة، قرأت على الشيخ رحمه الله قال في فتح المعين، هذه المسألة تحتاج لانتباه، هي فقهية لكن لتفهموها انتبهوا للعبارة. قرأت على الشيخ رحمه الله قال في فتح المعين، فلو تحرى، أتكلم قبل هذا بمقدمة، قد سبق أن تكلمنا أنه يوجد أوقات تكره فيها الصلاة التي لا سبب لها أو التي سببها متأخر، يعني يكون بعد الصلاة، ومعنى تكره هنا الكراهة التحريمية، يعني هي معصية صغيرة إيقاع فعل هذه الصلوات التي لا سبب لها كنافلة مطلقة أو سببها متأخر، يعني يكون بعد الصلاة، كمثلا سنة ركعتي سنة الإحرام، الإحرام يكون بعد الصلاة، فهذه تسمى سبب هذه الصلاة سببها متأخر عنها، أما التي سببها متقدم يعني قد حصل السبب فتصلى في هذه الأوقات، قد سببها حصل تقدم السبب، يعني مثلا إنسان توضأ يريد الوضوء، يريد الصلاة لسنة الوضوء، يوجد ركعتي سنة الوضوء، يصلي ركعتي سنة الوضوء، فما هنا السبب ما هو؟ قد تقدم السبب، مفهوم؟ واحد مثلا دخل وقت العصر، بعد دخول وقت العصر يسن أن يصلي ركعتين قبل العصر، ما صلىها، ما صلى قبل العصر ركعتين، ثم صلى العصر، بعد العصر تكره الصلاة التي لا سبب لها بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، فهذا الشخص يريد أن يصلي سنة العصر القبلية التي ما صلاها بعد دخول العصر قبل الصلاة. ننظر سببها ما هو؟ متقدم، يجوز له وله ثواب إذا صلاها بعد العصر، مع أنه بحسب الأصل لا تصلى صلاة، أي لا سبب لها، بعد العصر حتى تغرب الشمس. فيوجد أوقات تكره فيها الصلاة، أي صلاة التي لا سبب لها، النفل المطلق مثلا، أو الصلاة التي سببها متأخر. أما التي سببها متقدم فلا تكره، وكذلك الصلاة التي سببها مقارن، كأن دخل المسجد وأراد صلاة تحية المسجد، هذا سبب مقارن، يعني هو الآن يصلي تحية المسجد لأجل أنه دخل المسجد وهو الآن فيه، فهذا يسمى سببا مقارنا. فصلاة القضاء ماذا نسميها؟ صلاة القضاء تسمى سببها متقدم، لأنه السبب قد حصل قبل ذلك. ما معنى تكره هنا؟ الكراهة التحريمية. متى هذا؟ بعد صلاة الصبح باختصار. بعد صلاة الصبح، إذا واحد صلى الصبح بعد هذا يكره أن يصلي صلاة لا سبب لها، أو الصلاة التي سببها متأخر، إلى أن تطلع الشمس وترتفع قدر رمح الذي هو وقت صلاة الضحى. وإذا استوت الشمس في وسط السماء حتى تزول عن وسط السماء، حتى تميل عن وسط السماء، يعني إذا دخل الظهر، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وبعد أن تصلى صلاة العصر يعني إلى أن تغرب الشمس، هذه الأوقات التي فيها هذه الكراهة التي يذكرها الفقهاء. وإن قالوا خمسة هذه الأوقات خمسة، لكن تختصرها بهذه الطريقة التي قلتها الآن. فالمسألة التي ستذكر متعلقة بهذا. فلو تحرى يعني هو تعمد، قصد إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت، يعني هو تعمد أن يوقع، يعني أن يصلي هذه الصلاة التي ليست صاحبة الوقت، ليست العصر مثلا، فلو تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه، من حيث كونه مكروها، يعني إنسان أراد أن يوقع هذه الصلاة التي ذكرنا أنها مكروهة في هذا الوقت الذي هو وقت الكراهة التحريمية، تعمد ذلك من حيث كونه مكروها، يعني عمل ذلك لإيقاع الصلاة في هذا الوقت من حيث كونه مكروها، فتحرم مطلقا أي بسبب أو بغيره. يعني هنا اختلف الأمر، لأنه تعمد تحرى أن يوقع الصلاة في هذا الوقت، فلو كان لها سبب لا ينظر إلى هذا. حرام عليه، يعني تعمد أن يفعل ذلك. فهمتم المعنى؟ وذلك للأخبار الصحيحة، يعني للأحاديث التي وردت وثبتت عن الرسول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، يعني الرسول نهى عن ذلك، أن يتعمد تحري ذلك الوقت لإيقاع الصلاة فيه. ولا تنعقد الصلاة، يعني هذه الصلاة مع كونها حراما لا تنعقد أصلا، يعني لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فهمت الجزء الأول؟ أنه توجد أوقات يحرم أن يوقع فيها صلاة، أن يصلي فيها صلاة لا سبب لها، أو سببها متأخر. فهمت هذا؟ فإذا واحد كان هذه الصلاة لها سبب، لكن هو تعمد تحرى تقصد تعمد أن يصلي هذه الصلاة في الوقت الذي نهى عنه الشرع، فهذه الصلاة لا تصح، لا تنعقد، حرام عليه. يعني مثلا أضرب لك مثل للإيضاح، توضأ بعد الوضوء يستحب له أن يصلي ركعتين، هي سنة الوضوء، فهو قال لن أصليها الآن حتى يأتي وقت الكراهة الذي نهى عنه الرسول، أصليها في هذا الوقت، عليه معصية ولا تنعقد هذه الصلاة. واضح الآن؟ ولا تنعقد الصلاة لأنه معاند للشرع، لأنه فعل ذلك عنادا للشرع، فصلاته لا تنعقد. هو الإنسان من شأنه عادة المسلم المتعلم أنه لا يفعل هذا. يعني إنسان مثلا رأى جماعة مثلا يصلون العصر فقال أصلي معهم العصر، صلى العصر، بعد أن صلى العصر وجد أنه مرتاح وأن وضوءه ثابت، قال أنا ما صليت السنة، متى تصلى هذه السنة؟ قبل العصر. قال الآن أصليها، له ثواب. هذا ما تحرى إيقاع هذه الصلاة في الوقت الذي نهى عنه الشرع. واضح ولا مو واضح؟ واضح. ودخل المسجد بعد صلاة العصر يريد أن يصلي تحية المسجد، هو ما قال أنا سأذهب للمسجد لأوقع هذه الصلاة بعد العصر تحريا لهذا الوقت الذي نهى الشرع عنه، لا، دعي إلى المسجد أو ذهب لملاقاة صاحبه في المسجد أو ذهب لدرس في المسجد، فوجد أن كان صلى العصر يعني، فدخل المسجد فقال أنا متوضئ أصلي تحية المسجد بعد العصر، هذا له ثواب على هذه الصلاة. لا يتلفونه. لا عطول ناس. نعم. تبكي رجع بعد منا هذا وقال أنا مثلا اشتريت عنكم. يقال له تصدق به عنك، لأنه هذا ليس يعني ما فعل به أنه أعطي لشخص من الأغنياء مثلا، تصدق به على فقير، فيقال له هذا تصدق به على فقير إن شاء الله لك الثواب، نفذنا فيه حكم الشريعة. أما لو كان في بيتك مثلا فتغرم له، إن كان لم يقبل تقول له أنت مخير في بيتك في سيارتك، إما أن يكون الثواب لك بهذا أو أعطيك المال ويكون الثواب لي. مسألة سألت الشيخ رحمه الله عن شخص اعتقد كفر شخص عملا بقول بعض المجتهدين، يعني بعض المجتهدين نضرب مثالا لذلك كالحنفية، قالوا إذا الشخص قام بصورة الصلاة، عمل صورة الصلاة وهو محدث كفر، يعتبرون هذا كفرا. الشافعية يقولون المحدث إذا أتى بصورة الصلاة فسق، يعني هو يعلم أنه محدث، يعلم أنه ليس متوضئا، استحى من الناس مثلا قاموا لصلاة جماعة فقال كيف أقعد وحدي، أعمل صورة الصلاة معهم. ماذا يقول الشافعية؟ يقولون هذا فاسق. الحنفية يقولون هذا كافر. فإنسان اعتقد أن هذا الذي فعل هذا كافر، ثم بعد مدة قال أنا كنت أعتقد مذهب الحنفية، الآن أريد أن أعتقد مذهب الشافعية أنه ليس كافرا، لأنه مثلا ما وجدت دليلا له، مثلا ما وجدت لهم دليلا على أنه يكفر، فأنا الآن أعتقد أنه لا يكفر، ما فيه ضرر مدام هو اعتقد بقول بعض المجتهدين ثم غير رأيه فاعتقد بقول بعض المجتهدين. هكذا السؤال كان للشيخ، سألت الشيخ رحمه الله عن شخص اعتقد كفر شخص عملا بقول بعض المجتهدين ثم بعد مدة غير اعتقاده فيه واعتبره مسلما عملا بقول بعض المجتهدين. قد يصير هذا، قد يحصل هذا، واعتبره مسلما عملا بقول بعض المجتهدين وصار يأكل ذبيحته، يعني ما اعتقده مسلما صار يقول إذا ذبح هذا الإنسان أنا آكل من ذبيحته، قال الشيخ في المختلف فيه لا ضرر عليه، يعني الذي اختلف فيه الأئمة لا ضرر عليه. قال الشيخ في المختلف فيه لا ضرر عليه، لأننا لسنا مجتهدين، نحن نقلد، يعني نحن نعمل بقول المجتهد ولسنا نحن من يستنبط الحكم. المجتهد يستنبط الحكم، المجتهد إذا ظهر له الحكم ليس له أن يعمل بقول مجتهد آخر، لأنه يعتقد بحسب اجتهاده أن هذا هو الصواب. أما أنت بالنسبة لك هذا قول معتبر وهذا قول معتبر وهذا قول معتبر، لأنك لست مجتهدا، تقول هذا مجتهد له اعتباره له اجتهاده، فإن قلدته ما عليك ضرر. ثم إن غيرت بعد مدة قلت أنا أريد أن أذهب إلى هذا المجتهد، أريد أن أعمل بقوله، مثلا كنت في مدة تقول من صافح المرأة ينتقض وضوءه، ثم بعد مدة قلت أنا أريد أن أخذ مذهب أبي حنيفة، أسهل علي مذهب أبي حنيفة، أن أمشي في الطريق يدي تتحرك وامرأة يدها تتحرك فمست يدي يدها، هذا عند الشافعي انتقض الوضوء لها وله، لأن كلاهما يعتبر، لأن كليهما متحرك، هذا متحرك وهي متحركة، فهنا انتقض الوضوء، فأسهل عليه، قال أسهل علي المذهب الحنفي، له ذلك، ولا يعتبر أنه، لا يقال عنه متلاعب، لا يقال هذا قلد مجتهدا ثم قلد مجتهدا آخر. الأحوط أن يخرج من الخلاف، يعني الأحوط في المسائل التي فيها خلاف أن يخرج من الخلاف. أي يعني هذا مثلا إن فعل ذلك يقول الشيخ يتشهد احتياطا، الذي فعل فعلا مختلفا في حكمه أنه كفر. أنت تنظرين إلى الدليل، نحن ننظر إلى الدليل مش من حيث الحكم عليه. أما هو بالنسبة له يقول الشيخ إذا كان المسألة اختلف فيها بين المجتهدين يتشهد الفاعل احتياطا للخروج من الخلاف. أما نحن قال الشيخ، يقول الشيخ عبد الله رحمه الله نحن مع الدليل، إن قام الدليل على كفر شخص حكمنا بكفره، إن لم يقم الدليل على كفره لا نحكم بكفره. يعني في هذه المسألة بحسب اعتقاد الشيخ رحمه الله يقول ما قام الدليل على كفره، لأنه ما اعتقد حل فعله ولا قال أنا أدخل في صلاة ونية فيها صحيحة، إنما عمل الصورة فقط، عمل الهيئة فقط، يعني لا قال نويت صلاة الظهر ولا اعتقد أنه داخل في الصلاة حقيقة ولا اعتقد أن فعله حلال. يعني الشيخ عبد الله رحمه الله يقول إذا نظرنا إلى الدليل الظاهر أنه لا يكفر، إنما عمل معصية من الكبائر كما قال الشافعية للخروج من الخلاف، للخروج من خلاف الأئمة الذين قالوا بكفر من يفعل ذلك، إنسان محدث وعمل صورة الصلاة ثم علم أن الحنفية يقولون هذا كفر، فإن قال أتشهد احتياطا للخروج من هذا الخلاف ما فيه ضرر، إن تشهد احتياطا للخروج، وإن قال أنا اعتقادي أن هذا ما فيه كفر لأنني لا قلت حلال ولا قلت أنا صرت في صلاة حقيقة ولا قلت صحة هذه الصلاة، فما عليه ضرر إن كان لم يتشهد. مسألة لا تشهد احتياط لا نقول يذهب الحسنات، يعني سئل الشيخ رحمه الله من تشهد احتياطا هل نقول ذهبت حسناته، قال لا. هل عليها المعيدة عقد الزواج؟ ما إذا اعتقد أنه لم يفعل كفرا، يعني من هنا ينبني الموضوع. أما في المسائل التي تشهد الاحتياط على ذاك الوجه الذي ذكرناه، نعم يجدد النكاح، ذاك يجدد النكاح، وهذا إن أراد الاحتياط من أجل الخروج من الخلاف يجدد بناء على قول الحنفية. مسألة قال الشيخ إذا وضع المصحف على الأرض منكسا حرام، يعني الأرض الطاهرة النظيفة ولو كانت طاهرة نظيفة منكفا يعني مقلوبا، الكلام هكذا هو قلبه، صار الكلام إلى الجهة العكس، عكس ما يقرأ عادة. إذا وضع المصحف منكسا على الأرض حرام. أما إذا حمله منكسا، أحيانا الشخص منا يحمل كتابه منكسا أو وضعه في المكتبة منكسا فمكروه. أليس أحيانا يضعون الكتب مقلوبة؟ هذا مكروه، وكذلك إذا حمله منكسا مكروه. سبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نهلل مع بعض لله تعالى: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. قولوا: اللهم أوصل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا لكل من حضر هذا الدرس ومن يسمعه ولشيخنا رحمه الله. إذا إنسان عنده سؤال يبعث لي بورقة عشان يستفيد الحاضرين.